أنا سألتك بالخاص، قلت لك هل أنت مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى؟ إذا كنت مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فيجب عليك أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى في صريح القرآن حينما نهى عن النفس، زين، وهذا معروف. فلذلك أنا قلت لك أنت مستسلم أم لست بمستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. أما تعريفك المسلم بأنه المسلم هو يقيم الصلاة، وهذا لا، الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أن هذا هذا هذا أصل فكرة الإسلام، الصلاة والحج والزكاة والكذا، هذه مظاهر الاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى، هذه مظاهر تطبيق الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا في شريعة إبراهيم ما كانت موجودة هذه الشرائع، الحج والصوم والكذا، مثل ما موجود الآن. وتختلف الشرائع من من من من رسالة إلى رسالة، من نبي إلى نبي، لكن كلها تدخل تحت مسمى الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا كنت مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، تعرف يعني شنو الإسلام، راح تعرف أنه ليس لك حق أن تنبذ المسلمين بما يخالف القرآن الكريم. لكن أنت خلاص، أنت اعتذرت، قلت أنا أعتذر من هذا، لا أسميك باسم أنت لا تقبله، وهو هذا هذا هذا ما يأمرك به الشرع. يعني أنت هنا أنا أنهيت الموضوع، لأنه ما يأمرك به الشرع أن لا تسمي مسلما باسم هو لا يقبله. لكن أنت بعدين وقعت وقعة كبيرة طامة يا أستاذ ماركو، تسمعني؟ أنت وقعت في باقعة والله يا أخي، وقعت في باقعة كبيرة. تقول أنا لا أستطيع أن أسمي، إذا ما الرافضة يفرضون علي أسمي إيران دولة، جمهورية إيران الإسلامية، فلا أسمي بهذا الاسم لأنهم ليسوا كذلك، فلا أسمي دولة الإسلامية، لا أسميها دولة إسلامية وهي على خلاف الإسلام. هذه واقعة، هذا طببت نفسك أنت مطب مو قد يعني. لا أنت ولا ما أعتقد أكو أحد على يعني ما أعتقد أكو أحد يستطيع أن الله، ما أعتقد أنت تقدر تثبت أنه الدولة الإسلامية، مجاهدين الدولة الإسلامية على خلاف الأمور، على خلاف الإسلام. إن كنت على باطل فبين لي أتراجع. لا، أنت دعيت الدعاء، الآن أنت عليك أن تثبته. أستاذ، أنت دعيت أن الدولة الإسلامية على خلاف الإسلام. يا أخواني اللي يسمعني اكتب لي رقم واحد فضلا، تسمعوني يا شباب يا أخوة؟ طيب، اللي أخوة اللي كانوا معنا من بداية الحوار، سمعتوا للرجل أنه قال لا أستطيع أن أسمي الدولة الإسلامية بهذا الاسم لأنها على خلاف الإسلام؟ لو ما سمعتوا، مو سمعتوا قال هذا القول؟ متمام؟ نعم، قال بهذا القول. فأنت عليك أن تثبته أستاذ ماروك، تفضل لك المايكروفون وإثبت لنا أن الدولة الإسلامية على خلاف الإسلام. تفضل لك المايكروفون. أولا، أنا لا أقول أنها على خلاف الإسلام بهذا العموم، وإن كنت قلته أنا قبل ذلك فأتراجع عنه، ليس هذا قصدي أخي الأحرد. أنا قلت لك رغم أن الشيعة يصلون، ورغم أن المغرب مثلا، هذا المغرب بلدي، حتى لا تقول لي أن أنا فقط أشبهكم بالشيعة، لا لا، السعودية مثلا، أنا لا أستطيع أن أقول فيها دولة إسلامية. هذا قبل أن تخرج ما يسمى بالدولة الدولة في الإسلامية في العراق والشام. قبل أنا قبل لا أقول في في في في المملكة العربية السعودية بين دولة إسلامية. وكنت عندما أقول أخي مثلا الحارث آل سلول، كنت أنت تسبني، أنت كنت أنت تطردني وتسبني عندما كنت في غيابات الجب أيامها. فأنا أخي أقول لك منهج الإخوان في العراق والشام منهج تكفيري. دخلت أنا أحاور الإخوان، أتأسف أسمع منهم يعني حتى تعرف الدليل عندي أنا لماذا أقول أن هؤلاء ليسوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وجه اعتراضي أخي أنا أقوله الآن يا أخي، أنني كل ما أدخل إلى غرفهم يكفرونني، أنا شخصيا، ويكفرون أعلام الأمة، مثلا الإخوان المسلمين كفار، فعندما أسألهم هل الإخوان المسلمين كفار يقولون نعم كفار، ما هو دليل كفرهم؟ يقولون الانتخابات والديمقراطية وكذا. فأذهب وأتأكد أقول لهم من قال هذا؟ يقولون قالوا العدناني. أنا ما يعني ما عندي اتباع، يعني ما سمعت هذا من العدناني شخصيا، لكن كل ما أدخل إلى غرفكم أرى التكفير لي شخصيا، أنا تكفير لي أنا، أتكلم عن نفسي وللإخوان المسلمين. حتى سمعت منهم أنهم كفروا كل الإخوان المسلمين حتى الذين ليسوا من القادة. هذا نوع أخي جعلني أتيقن أن هؤلاء الإخوان في العراق والشام خوارج، هو مستحيل يكفرون بهذه. أردوغان كافر، الإخوان المسلمين كفر، مرسي كافر، كل شيء كافر، فقط الآن كفار. ونفس هؤلاء الإخوان الحارث كانوا قبل سنوات فقط عندما أنا ألعن آل سلول، كان يقولون يا خارجي تسب سيدك آل سلول وجزمة آل سلول فوق رقبتك، وأنت كنت منهم، أنتم كنتم منهم. فعلى كل حال تفضلك الميك، قلت لك علة التكفير أخي جعلتني أنا يعني أرفض هذا المنهج، هذه علة واحدة، علة التكفير. تفضلك الميك أخي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أكو صوت؟ أكو صوت؟ طيب أستاذ مروك أنت ما جاوبت على سؤالي. سؤالي هو بماذا ترى أن الدولة الإسلامية خالفت الإسلام؟ أنا أشكرك على هذه الشجاعة اللي عندك أن أنت تراجعت عن إطلاق اللفظ، وقلت لا أنا لا أقول بهذا الإطلاق، وإن كنت قلته فأنا أتراجع عنه، هذا جيد من عندك، هذه بشارة خير. لكن كل ما سمعت منك بعد تقول غرف الدولة، مناصري الدولة، غرف الدولة، شو العلاقة الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية ما عندها غرفة بالباطن، كنت تعرف هذا، هذه صار موضوع ممجوج، هذا صار موضوع طرحه على يعني طرحه بالحوارات يدل يعني تعرف شنو على إسفاف. الكل يعرف إن الدولة الإسلامية ما عندها غرف، وتجيني تحكمني على غرف بها ما ندري منو أصلا مؤسسها ومنو حاطها، وهم نفسهم هسه هذه الغرفة اللي تتكلم عنها اللي تقول بالتكفير والتكفير والمال منه، هذول هم هذول كلهم ذولا مدسوسين من آل سعود وغير آل سعود، كلهم ذولا ضد الدولة، جاني يشوهون صورة الدولة. منين انت جبتها تحكم على الدولة لأنه شفت ناس بالبارتوك؟ هذا اي جهل، اي ظلم هذا انت ترتكبه استاذ مارو؟ هذا ما مقبول من عندك نهائيا، وانت رجل عاقل مو متفتهم، انت تعرف يعني شنو اتهام، وتعرف يعني شنو استدلال، وتعرف هذا كله تعرفه انت ما يحتاج واحد يبين لك، فكانما انت متعمد يعني قاعد تدور لك على شيء تطعن به على الدولة الإسلامية. فما اسمع ان من عندك شيء يخص الدولة الإسلامية يجعلك يمنعك ان تسميها دولة إسلامية. انت لقيت شيء بالبارتوك يتعلق بأمر آخر، يعني كانما انا اقول لك انت ليش تسبني، تقول لي والله باوعت مباراة كرة قدم واكتشفت من عدن واني لازم اسبك، وان شاء الله يعني مو لعب كرة قدم ولا العب كرة قدم ولا عندي فريق كرة قدم، موضوع ما له علاقة. هذا كل من يقول هذه مناصر يتحمل مسؤولية نفسه. الدولة الإسلامية لا قالت عندي مناصرين ولا تعترف بالباطوك ولا اكو علاقة بينه وبين الباطوك بشيء، ما له علاقة. هذا انا اسد ادافع عن الدولة الإسلامية، انا امثلها ما امثلها، ما يصدر مني يمثلني، ما يصدر مني من من من من خطأ انا اتحمل مسؤوليته. وأنا إذا تكلمت عن شيء من أفعال الدولة الإسلامية كمدحا لها فهذا يعود إلى لنا أفعالها، فهمت أستاذ؟ فأنت ما عندك جواب لحد الآن، ما عندك شيء يبيح لك أنه تقول عن الدولة الإسلامية ليست على خلاف الإسلام، هذا أولا. ثانيا يعني تقول أنه أنا كنت أسبك لأنه أنت كنت تلعن آل سلول، لا والله أنا ما أسب، أنا عمري ما سبيتك، نعم أنا ما أقبل مقولة آل سلول إلى الآن أنا ما أقول بها، وأنا أعتقد أنه من الخطأ الأخوة يقولونها، لأنه أولا آل سلول منهم مسلمين، ثانيا إحنا ما عدنا، إحنا نسمي الأشياء بمسمياتها، أقول عليهم الفسقة، العصابات، المجرمين، عملاء الأمريكان، الانبطاحيين، خونة الإسلام والمسلمين، أقول عنهم كل هذا، لكن ما أقول عليهم آل سلول، هاي أولا. ثانيا لما تريد تطعن بالأخوة تعرض بهم وتقول أنا حينما كنت أدخل وألعن آل سلول كانوا يطردونني يشتمونني كذا، أي نعم أي نعم، أنا من الناس كنت ما أقبل أحد يحكي على الحكام خصوصا حكام الخليج، لأنه كنت أرى في وقتها أنه ماكو مصلحة أن نفتح جبهة مع الحكام، حكام سفلة مجرمين يعني لا يناصرون دين الله تبارك وتعالى، يأخذون المسلمين، لكن ما كان وصل بهم الأمر إلى هذه الصراحة بقتل المسلمين جهارا نهارا والتحالف العلني مع الكفار وكذا، ما كان واصل الأمر، كان الأمر بمجال أنه يسكت عنه مخافة أن يؤدي إلى مفسدة أكبر، لكن اليوم وصلت المفسدة حدها، فصرحنا بباطل ما هم عليه. معنى هذا نحن موقفنا مع الحق أينما دار، لا لما كنا نقول لا تسبوهم واتركوا الحكام، مو وقتها هسه نحكي عن الحكام، ماكو مصلحة من الكلام عن الحكام وقتها، لا ما كنا احنا متملقين للحكام، ولا كان اكو صلة او منفعة شخصية او تعصب يعني قبلي او مذهبي او وطني او قومي او اي شيء، لا فقط لرؤيتنا الشرعية للامر لا رأينا هذا، قد نكون كنا مخطئين او جوز أو كنا على صواب، أنا أقول كنا على صواب في وقتها، ما كان الأولى أنه يسبون يشتمون، ما كان ظاهر عندهم يعني، كان قاسم فاسد المصالح يرجح أنه نعرض عنهم الآن، وهذا حال ترى حال حتى الدولة الإسلامية، يعني نجيب الدولة الإسلامية كلامها سنة 2004 و2005 و2006 كفروا الحكام وسبوهم مثل ما هسه نفذوا عليهم عمليات وواجهوهم عسكريا وكذا، لا الأمور تتطورت وتتغير، دلالة على أنه إحنا يا أستاذ نميل مع الحق أينما مال، ما عندنا موقف متشنج عصبي تجاه أحد، فهمت؟ طيب تقول غرف الدولة خوارج، هاي غرف الدولة يعني اثنين بالغرف يتكلمون، أنت تحكم على منهج الدولة كلها، الخليفة ومن معه من قادة وجنود أنهم خوارج، يعني أكو ناس بالبالتوك يتبعون منهج الخوارج؟ جاوبنا بالله هذا السؤال إليك، أسمع من عندك الجواب، يعني أنت تحكم الآن أنه عندك الدولة الإسلامية قادة ومقودين من جنود وشرعيين وغيرهم كلهم خوارج، لأنه أنت شفت بالبالتوك ناس تكفر؟ لك المال. السلام عليكم، في صوت يا إخوة؟ السلام عليكم، في صوت؟ الله أخي الحارث مشغول، إذا تريد أخي الحارث المايك مرة ثانية يعني خذ المايك إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، على كل حال أنا فقط أن أرد على ذلك الذي تكلم في المايك، شو اسمه ذاك الذي قال أنه ما المغرب الأمازيغي، أوكي الآن فكرت، نعم، هو على كل حال بعد ما فضحته بدأ بالكذب، أوكي، مروك، في نقاش أخي ياسر، خير إن شاء الله، على كل حال هو حاول، في نقاش، أوكي، لأن مروك ما أخذ المايك لهذا يعني أخذ المايك أنا، خير إن شاء الله، مروك بلادي تأخذ المايك، أنت موجود؟ مروك بلادي أين أنت؟ أين أنت؟ يا مروك بلادي رفع يدك، ما عندك مايك؟ اكتب لي رقم 5 اذا كنت تريد المايك. ماروك، ماروك لا يجيب، رايح عمر الماء وقيل ذهب لكي يجيب الماء. تفضل اخي حارت. طيب السلام عليكم ورحمه الله، جزاك الله خير اخي ياسر. واضح انه يعني الاخ ماروك صار عنده في انقطاع مثلا، احتمال صار عنده انقطاع او ابتعد لامر ما معه، فخلاص اذا الى ان يرجع. اي احد يريد المايك تفضل. تفضل اخي ياسر او اخونا المقدسي او اخونا الاموي، اي احد يريد المايك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. الحارث رقم 3، الحارث الأول يريد مايك. التمس له العذر. نعم أنا التمس له العذر وقلت أنه ممكن راح يجيب الماء لكي يصنع به الشاي الذي كما قال عليه ذلك المجنون الذي يظن أنه على رأس حكومة. إيش اسمه ذاك؟ بن كيران. بن كيران الفأر، بن كيران الفأر الذي يظن على أنه الآن قال لك الشاي كان صيني ونحن جعلناه مغربي. ها ها ها ها ها. يعني في هذا الثلاثة فقط الغبي. ها دقيقة أخي ماروك، لقد رجع ماروك بلادي. ها مسلح حوجة ماروك تفضل، بعدين حنقول لك واحد الكارثة اليوم صارت في المغرب. تفضل ماروك. السلام عليكم. الكوارث أخي ليست فقط في المغرب، ففي كل البلدان الله يحفظك. أنا آسف يا إخوان، فقط عندي إشكال في يعني في حال البرامج. سمعت أسئلة الأخ الحبيب الحارث وأقول أخي الحبيب، أنا عندما تكلمت عن الدولة وقلت أن تمت أمور جعلتني أقول أنهم منهج الخوارج، لم أقل أخي الحارث أنها من أنصار أنصار فقط. شوف لم أقل فقط أنها من أنصار الدولة في الباطل، قلت لك يستدلون بقول العدناني. أنا قلت لك هم يستدلون بقول العدناني، وقلت لك أنا ما سمعت قول العدناني، ما سمعت أنا قول العدناني. وصلت لك أخي الحارث؟ فأنت لا، أنا ما سمعت. فإن كان هذا كذب فكلامك صحيح، وإن كان فعلا كلام العدناني يكفر الإخوان المسلمين إذن هؤلاء صادقون. فالإشكال ليس في هل أنصار الدولة الإسلامية في العراق والشام في البارتورك ليسوا يعني هم أغمار، لا لا لا، هم يرجعون الكلام عندما أنا يعني أدخل إلى الغرفة، وليس بالضرورة أنا أتكلم، بل أجد مثلا حوارهم مع بعض الإخوان أو أنا شخصيا، وأنا مثلا أنا واضع صورة أردوغان. أنا بنفسي أقسم لك بالله ما أحب أردوغان يعني، لكن من كثرة تكفير هؤلاء له وضعت صورته. قلت يا أخي هذا الرجل لماذا تكفرونه؟ فهم يكفرونه انطلاقا، ليس أردوغان يعني، إخوان المسلمين انطلاقا من قول العدناني. فهل أنت تنكر أن العدناني سأعطيك المايك، هذا سؤالي فقط، هل أنت تنكر العدناني أنه قال هذا الكلام؟ إن كنت تنكر فبارك الله فيك، إذن هم كذابين وأنا أتراجع. تفضل لك المايك. طيب جزاك الله خير. أكو صوت أستاذ ماروكو، حضرتك قدمت قلت أنا لا أستطيع أن أسميها دولة خلافة لأنهم على خلاف الإسلام. هذا قولك كان عن مجاهدين الدولة الإسلامية اللي على الجبهات، جماعة العدناني لو على اللي بالبارتوك، أكيد على الدولة الإسلامية العدناني ومن معه وخليفتهم خليفة المسلمين الله ينصره. لما قلنا لك اثبت أنهم على خلاف الإسلام أنت تراجعت مشكورا وقلت أنا لا أقول على خلاف الإسلام إطلاقا، لكن أقول الله يحييك أخي الساعي، لكن أقول أن هناك ممارسات تدل على أنهم على نهج الخوارج. طيب إيش هذه الممارسات؟ سولفت لي على جماعة البالتوك، فأنت يجب عليك أن تفرق. الآن السؤال الأول، هل أنت تفرق بين من على البالتوك وبين من يمثل الدولة فعلا أم لا تفرق؟ هذا لازم لازم ابتداءً لازم نحسم هذا الأمر الآن. طيب ثانيا أنت لم تسمع، تقول أنا لم أسمع العدناني، العدناني عندك خارجي أم لا؟ هذه لابد أن نسمعها منك الآن. أنت الآن بدخولك علي قبل أن تسمع مني هل قال العدناني ما قال ما ينسب إليه من حكم على الإخوان وعلى أردوغان وعلى غيره، أنت ابتداء الآن عندك موقف من العدناني. العدناني عندك ومن معه، خوارج أم ليسوا بخوارج؟ محسوم عندك الأمر أم أنت لا تدري؟ تفضل، عندك سؤالين. عندك حكم أنت راسخ في نفسك عن الدولة الإسلامية اللي أقصد بها المجاهدين اللي قاتلون على الأرض والخليفة البغدادي والمتحدث العدناني، أم ما عندك؟ بعدك دا تبحث زين؟ إيه طبعا بالمايك تجيبني، طبعا هو دا أقدمك، بس دا أكد الأسرع على مود تترسخ عندك. والسؤال الثاني، هل أنت تفرق بين من يقول أنا من أنصار الدولة في وسائل الإعلام وبين حق وبين من هم يمثلون الدولة حقيقة أو يكونون الدولة حقيقة؟ تفضل لك المايك، هاي سؤالين أسمع من عندك. أخي الحبيب الحارث، تسمعني الله يحفظك، حتى فيكم يكون فقط هناك يعني إنصاف في الحوار. أنت تسألني أسئلة وأنا أجيب، لكن تكتب لي خمسة قبل أن أعلق على أجوبتك، فأنا عندما أنت تجيب أنا أجيبك مباشرة، لكن أنت لا تترك لي المجال أعلق على ما قلته. سؤالك الأول، هل أفرق بين من يمثل الدولة الحقيقية في الدولة يعني في إعلام الدولة وبين من يمثلها في البارتورك؟ أكيد أخي، أكيد أنا لا أحمل الدولة الإسلامية أو ما تسمونهم أنتم دولة إسلامية بما يقال في البارتورك، هذا قول واحد وليس فيه يعني أي إشكال. لا أحمل الدولة في العراق بمقولات عمر أو زيد في البارتورك، هذا لا يقوله عاقل، يعني متفقين في هذه النقطة. ثانيا، أنا قولي لك استدلال هؤلاء بقول العدناني وليس بقولهم هم، هم يقولون أن العدناني يقول أن الإخوان كفار، فهمت أخي حارث هذه النقطة؟ قلت لي هل موقفي من العدناني قبل أن أسمع هذا الكلام أنه خارجي؟ لا أخي كريم، بالعكس أخي بالعكس، أنا قبل أخي الحبيب الحارث، العدناني قبل حصول هذه الفتن أول مرة سمعنا بالدولة الإسلامية سمعناها تحارب الرافضة، تخرج المسلمين من السجون. أنا والله العظيم كنت جدا سعيد، أنا كنت سعيد جدا جدا عندما سمعت، أنا أعتذر للإزعاج الموجود في وراء، يعني أنا كنت جدا سعيد. لحظة أخي حارث، سأعود بعد قليل لحظة، يعني أنا أعتذر، هناك إشكال في لما شفنا في السير. أعتذر للتأخير يا إخوان، أنا قلت أخي الكريم أنني كنت سعيد جدا يا حارث عندما سمعت أن هذه في البدايات قبل ربما سنتين أو سنة ونصف لم يكن هناك إشكالات حول ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق. سمعت أن هؤلاء المجاهدين أخرجوا ناس وضعهم الرافضة في السجون ظلما وعدوانا، وأخرجوا نساء من السجون كانوا يغتصبن من طرف الرافضة، هذا ما سمعت، وكنت جدا سعيد جدا عندما أخرج هؤلاء المظلومين. ما كان هناك لا تكفير لا اتهام العدناني لا بالتكفير ولا اتهام المجاهدين لا بأي شيء، ما في أي شيء، كان هناك يعني فرح من كل المسلمين لإخراج هؤلاء المظلومين من السجون، ومطالبة العراقيين بالعدل من الرافضة المالكي وأتباعه. ليس هناك سني كان حاقد على الدولة الإسلامية في العراق، لكن متى بدأ الخلاف؟ بدأ الخلاف بعد ذلك، لما بدأ التكفير والتفرق والتحزب، وكل يعني فرقة تطعن في الأخرى، هنا بدأ الإشكالات. فأنا الآن أجبت عن سؤالك الأول والثاني، صحيح أخي الحارث؟ أجبت عن سؤالك الأول والثاني. طيب أنا هذا الذي عندي. أما قولك أنت، أنا أجبت على حسب علمي عن سؤالك الأول وسؤالك الثاني، أنني أنا ما عندي أي إشكال قبل سماعي بكلام العدناني في الإخوان عنه أبدا، بالعكس أنا كنت أقول أن هؤلاء ناس طيبين مجاهدين أخرجوا المسلمين من غيابة الجبة الذين وضعوهم من الرافضة في المساجين، فما كنت أنا أحكم عليه يعني مغيبا هكذا ظلما بالهوى والعياذ بالله. المسألة التي أنت قلتها قبل قليل، قلت لي أنا كنت في وقتها عندما كنت أدافع عن أو على الأقل أسكت عن حكام الخليج، قلت أنا ما في مصلحة نفتح جبهة مع الحكام السفلة المجرمين، لكن لم يصل فيهم الأمر بقتل المسلمين جهارا نهارا والتحالف مع الكفار، بل كان فقط أمر فيه مجال فسكتنا عنهم. أما الآن أنا هذا كلامك يعني كتبته، قلت أن المصلحة كما قلت أخي الحارث لم تكن فيها مجال لفتح الجبهة مع السفلة المجرمين حكام الخليج. طيب أخي الكريم، ممكن تقول لي فقط هل تم شيء فعله حكام الخليج الآن لم يفعلوه قديما؟ يعني ما وصلك أن حكام الخليج قديما تحالفوا جهارا نهارا مع الكفار يا أستاذ الحارث؟ فقط يعني الآن بلغك أن حكام الخليج تحالفوا مع الكفار؟ ألم يصلك يا أخي الحبيب الحارث أن حكام الخليج أيضا لطخوا دماءهم بقتل المسلمين؟ أم فقط الآن فقط علمت أن حكام الخليج، يعني ما دريت بالعراق وكم طفل قتل فيها وكم مجاهد من المسلمين؟ ما علمت بالقواعد العسكرية في السعودية؟ هل القواعد كانت العام المقبل أم قبل عشرات السنين؟ 1990 أخي الكريم، وهذا كلامك أنت قبل 3 سنوات فقط تحت يعني العهد القريب. هذا أخي مرفوض كلامك علما وعقلا وتاريخا مرفوض. أنا لا أقبل هذا الكلام الذي تفضلت به أن تقول كنا نرى المصلحة أن نسكت عن حكام الخليج، رغم أنك تعرف أنهم سفلة ومجرمون، وقلت أن لم يصل الأمر إليهم الأمر بقتل المسلمين، كلامك خطأ، بل قتل المسلمين، وقلت لم يصل الأمر إليهم أن تحالفوا مع الكفار، بل تحالفوا مع الكفار بفتاوى هيئة كبار العملاء، وكنت أنت الآن تسكت على هؤلاء والآن تتكلم. لماذا الآن أخي الحبيب الحارث؟ أقول لك أنا لماذا، لأنك تتبع الهوى على حسب اعتقادي أنا. لو كنت على الحق لقلتها في الوقت الذي أنا كنت أقولها في حكام الخليج. أنا كنت أقول في حكام الخليج أنهم ناس ما عندهم ديمقراطية لا حرية، ناس لصوص، ناس قتالين يطبقون الأحكام الشرعية على الفقراء ويتركون الأمراء يسرقون. ثم أنت تقول أسكت عليهم درءا للفتنة. لا أخي، هذا كلامك هذا يعني اسمح لي مرفوض شرعا وعقلا، هذا مرفوض شرعا. لماذا سكت أخي؟ سكوتك هذا دليل عندي أنك على ضلال على الأقل الآن، لأنك تستدل بهذه القاعدة وكأنها شرعية. لا أخي، ليس من حقك أن تسكت على المجرمين وأنت تعلم أنهم وضعوا أيديهم مع الكفار في قتل المسلمين، بل بهيئة كبار العلماء بفتوى ابن باز. هذا ما عندي أخي الكريم. ثم قلت أن الدولة في 2006، هل هناك شيء أخي اسمها الدولة الإسلامية الله يهديك ويغفر لك في 2006 اسمها الدولة؟ كانت القاعدة أخي الحبيب الحارث، هذه القاعدة. وأنا قلت لك أن العدناني في إذا ما تقول لي أخي دولة العراق، هذه القاعدة أخي، كانت القاعدة. طيب ممكن أنا أكون مخطئ، ممكن يعني لا أدعي العلم، لكن خليني أقول لك يعني الإشكال الكبير أنا الذي أنا جعلني فعلا يعني أحتار من موقف الدولة الإسلامية. هو كتاب هو عبارة عن تسجيل لأمير للرجل الثاني المجاهد أبي محمد العدناني الشامي، كتاب أو شريط كتب الآن في رسالة عذرا أمير القاعدة. هذا الكتاب أخي الحبيب الحارث عذرا أمير القاعدة، وجدت فيه شيء يعني حيرني. قال فيه العدناني لأمير القاعدة، نعم تسجيل، قال فيه وهو يطعن في العدناني، قال فيه فليسجل التاريخ أن للقاعدة دين ثمين في عنق إيران. دين، سأضع لكم الآن الكلام في التكست، شوف هذا الكلام في التكست. فليسجل التاريخ أن للقاعدة دين ثمين في عنق إيران. ثم يقول وظلت الدولة الإسلامية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ الجهاد ورموزه، ولذلك لم تضرب، يعني تلتزمون بدولة بنصائح توجيهات شيوخ الجهاد وهم قاعدتهم في إيران، قاعدتهم عشرات السنين في إيران، ولذلك لم تضرب الدولة الإسلامية الروافد في إيران منذ نشأتها، وتركت الروافد آمنين في إيران وكبحت جماح جنودها المستشطين غضبا رغم قدرتها أنذاك على تحويل إيران لبركة من الذمة، وكظمت غيظها كل هذه السنين تتحمل التهم بالعمالة لألد أعدائها إيران لعدم استهدافها، تاركة الروافد ينعمون فيها بالأمن والأمان بالأمن امتثالا لأمر القاعدة. لماذا؟ للحفاظ على مصالحها وخطوطها وخطوط إمدادها في إيران. يعني بالعربي الدولة الإسلامية التي تتبع الكتاب والسنة، يقول لك العدناني تركت الروافد امتثالا للقاعدة. لماذا؟ للحفاظ على مصالحها وخطوط إمدادها في إيران، لأن القاعدة كما تعرف أخي الحبيب، كما قال أبو حفص البريطاني الرجل الثالث في القاعدة، أنهم عشرات السنين في إيران، مقر القاعدة إيران، فلأن مقر القاعدة إيران لم تضرب القاعدة. هذا كلام العدناني يا أخي، إذن هذا الكلام يدمر أصلا كل القاعدة من أساسها. تسكت الدولة عن القاعدة كل هذه الأوقات، فقط في العام الماضي لأنها رفضت أن تبايع الدولة تفضحها. هل هذا دين يا أخي الحبيب يا الحارث؟ ممكن يعني تفسر لي هذه المعلومة؟ يعني هم يعرفون، لو كان السلفية والأشاعرة وكل المسلمين يعرفون أن القاعدة محمية إيرانية، والله لا لا لا لا لبصقت عليها ولا ضربتها بالنعال. كيف تكون محمية إيرانية؟ كيف تكون يعني قادة القاعدة في إيران ثم يتكلمون على قتال الروافد؟ معقول تكون عندك قاعدة في تل أبيب وتتكلم عن الجهاد؟ تكون عندك قاعدة في تل أبيب وتتكلم عن الجهاد، جهاد اليهود؟ فهذا أخي مصالح سياسية، الدولة الإسلامية تتبع مصلحة سياسية بترك الطعن في القاعدة كل هذه السنين، رغم أنها تعرف أن مقرها إيران، فقط لما رفضت البيعة للدولة الإسلامية فضحتها. إذن هذا ليس دين، هذه مصالح سياسية أخي، وكما قلت لك السياسة ملعونة وملعون من يتبعها. تفضل لك المايك أخي الكريم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو صوت يا أخوة؟ أكو صوت يا شباب؟ طيب جزاك الله. تسمعني ماروك؟ تسمعني؟ ماروك تسمعني؟ طيب ماروك كتبت لك خمسة ثانية هالمرة، كتبت لك خمسة. اعطيني المايك. كتبت لك، ما رأيته أخي. طيب ممتاز، يعني ما كتبت لك خمسة لأنه أنت أخذت المايكروفون وإيش قلت؟ قلت يا أخي والله أنت تسألني وتقدمني تكتب لي خمسة وكذا، وهذا كذب منك واضح، إن الأخوة كلهم شاهدوا. أنا ما كتبت لك خمسة إلا مرة واحدة، وانت جعلتها كانما هذا ديدني في الحوار معك، انواني اكتب لك خمسة، مرة واحدة كتبت لك خمسة فقط، وانت كنت قد انتهيت. الان انا تركتك بالطريقة اللي انت رايدها، وشفت كيف انه حضرتك تشعبت بطريقة انت ما تدري بروحك وين وصلت. يعني انت تهت في غابة من العبث، ما تدري بروحك وين وصلت. ابتديت بنقطة وانتهيت، القيت كل ما عندك كل ما حامله أنت من يعني من نقمة على المجاهدين ومن حقد على على فكر الجهاد وعلى من يقوم بالجهاد، وكل كل يعني كل نفايات الإعلام المغرض جبتها وألقيتها كبة واحدة، لأنه لأنه حضرتك يعني ما تعرف شلون تحاور، ما تعرف شلون تحاور. شوف أخي تقول أنا لا أحمل الدولة ما يقال في الباطل، إيه هذا تناقض، هذا تناقض يا رجل. أنت أول ما دخلت علينا موضوع حواري وياك أنك لا تسمي الدولة الإسلامية باسمها، تقول أنا لا أسميها باسمها كما لا أسمي إيران جمهورية إيران الإسلامية لأن إيران على خلاف الإسلام. وقلت أنت تنسى، يعني أنت تتكلم وتنسى أنت ايش قايل، قلت أنك كذلك لا تستطيع أن تسمي الدولة إسلامية وهي على خلاف الإسلام. جاوبناك، شوف أنا مضطر كل ما أخذ المايك منك أعيد لك الحوار اللي جرى بيني وبينك هسه الآن على مود أضعك في على مود أقول لك أنت وين، لأنه أنت متيه والله، والله أنت متيه ما تدري بروحك وين، تقاعد بس تحكي حاقد ما أعرف شو بيكون الدولة الإسلامية وبس تريد تحكي عن الدولة الإسلامية. بعد شوية تقول لي والله شكون هم حلوة، لو الخليفة البغدادي لابس ساعري رولكس، ما عندك موضوع أخي. أضطر أرجعك وأحكي لك القصة كلها كلمات، ما كنت موجود ما كنت تحاورني على مود أفهمك أنت وين، أنت متهيئ. اسمع مارك، حواري وياك أنه أنت تقول لا أستطيع أن أسمي الدولة دولة إسلامية لأنها على خلاف الإسلام. قدمنا قلنا لك بماذا خالفت الإسلام الدولة الإسلامية، تراجعت مشكورا وقلت لا أنا لا أقول هي تخالف الدولة الإسلامية بالإطلاق، وإنما أنا أقول أن هناك مخالفات للدولة الإسلامية للإسلام. تفضل، قلنا لك ما هي مخالفة الدولة الإسلامية، قلت ما أسمعه في الغرف المناصرة للدولة. الآن أنت قلت بلسانك بعظمة لسانك قلت أنا لا أحمل الدولة ما يقال في البارتوك، هذا يعني هذا تناقض يصرخ، يعني إذا واحد يريد يضرب مثال بالتناقض يجيبك أنت يا ماروكو، يجيب كلامك هذا. أنت بدأت كلامك يا أخوان تسمعوني دولا، تسمعوني دولا، مو الموضوع مثل ما دا أقول أنا، مو الرجل قدم قال أنا لا أعتبر الدولة، أعتبر الدولة الإسلامية مخالفة للإسلام على أساس أن ما سمعته من مناصريها في غرف المناصرة يكفرون أردوغان ويكفرون إخوان المسلمين، مو هذا نص كلامه؟ والآن هو يقول، يقول الآن يقول أنا لا أحمل الدولة الإسلامية ما ما ما يقال في البارتوك وهذا من الباطل وهذا متفق عليه. شنو موضوعك؟ ختمت إيه أخي، أنت متيه أخي، أنت ما سامع من العدناني، شلون تحكم على العدناني؟ زين، السؤال الثاني قلت أنا أجبتك على سؤالين ما جاوبتني على سؤالي، أنا قلت لك الآن أنت تقول أنا لم أسمع من العدناني بل أسمعت من البالتوك، قلت لك الآن أنت الآن قبل أن تسمع جوابي لأنه أنت سألتني قلت لي هل العدناني قال بتكفير الخوارج أم لم يقل، قال بتكفير الإخوان المسلمين أم لم يقل، قلت لك قبل أن تسمع كلامي قال أم لم يقل، قبل أن تسمع كلامي آني هسه اللي راح الآن أنت ما موقفك من العدناني، خارجي أم ليس بخارجي ومن معه، أنت ما جاوبتني على السؤال، أنت قلت لي أنت رح تحورت سؤالي، أنت قلت لي جاوبتني قلت لي ها أنا كان رأيي بالعدناني قبل أن يقول هذا الكلام كان رأيي فيه جيد، هذا مو جواب على سؤالي. ومن جيت أكررك السؤال أكررك كلامي أقول لك السؤال كذا كذا تقولي سأجيبك على المايك، قلت لك نعم طبعا على المايك تجاوبني، الحوار بيناتنا على المايك، لكن أنا أكرر السؤال على مود يتركز عندك على مود تعرف تجاوبني عنه، طلعت حضرتك ما تنتبه ما فاهم السؤال، يعني باوع مراكو. أولا أنت ماذا تعرف إحنا إيش نحكي، الموضوع شنو ماذا تعرفه أنت، ثانيا أنت إيش قدمت ماذا تدري لا تناقضه، ثالثا أنا إيش سألتك أنت ما فاهم، إيه أنت شو المحاور بس فهمني، يعني أنت ما تدري الموضوع بيناتنا الآن لماذا أنت لا تسمي الدولة الإسلامية إسلامية، ليش هو هذا موضوعنا، هذا أنت نسيته ما تدري به، هذا أنت أصلا ما تدري أنت قلته. الثاني أنه سألتك ماذا تقول أنت في العدناني الآن في هذه اللحظة الآن ماذا تقول في العدناني، خارجي أم ليس بخارجي؟ لأنه أنت قلت هم ليسوا مسلمين، هم هم هم خالفوا الإسلام وأراهم خوارج، فلا أستطيع أن أسميهم مسلمين، لا أستطيع أن أسميهم دولة إسلامية. طيب، ولما خليناك تتكلم براحتك ما كتبنا لك رقم خمسة، رحت تيهت، وصلت وين؟ وصلت للشبه مال 2007 و2008، شبه اللي كانت اللي كنا نسمعها على المجاهدين سنة 2007-2008 قبل أن تسمع أنت بالبالتوك، قبل أن تدرك شو برنامج اسمه بالتوك كان يقال عن الدولة الإسلامية أنها عاملة لإيران. طيب طيب، تقول أنت من ضمن ما يعني من ضمن المغالطات الكبرى اللي أنت تحكي بها، تقول الدولة الإسلامية ما كان أحد يعترض عليها لما فتحت السجون وأطلقت السجناء أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة في العراق كانوا مع الدولة الإسلامية وكانوا ما كان أكو أي خلاف، مو هذا كلامك؟ مو هذا كلامك يا ماروكو؟ تقول الدولة الإسلامية قبل أن تقول بالتكفير لم يعترض عليها أحد من أهل السنة بالعراق، هذا كلامك لو مو كلامك ماروكو؟ اكتب لي اكتب لي، هذا كلامك لو مو كلامك، مو صالك ساعات اكتب انت على التكست؟ غير صحيح، هذا كلامك انت، هاي كاتبة أنا كاتبة والله، لم يظهر الخلاف بعد فتح السجون وإنما بعد التصريح بالتكفير، هذا كلامك أنت بابا، أحد يسجل يا شباب؟ أحد سجل من البداية؟ بابا ما روك ذات هذا مستواك، ترى ما يصير تحاور، أو لازم نقطة نقطة، أو لازم تصعد تتكلم بنقطة واحدة ما تحكي بغيرها، تنزل أصعد حورك، لأنه أنت من تحكي ظاهر تنسى. انت قلت بلسانك، قلت الدولة الإسلامية ما كان أحد معترض بها، وأنا كنت فرحان بها لما سمعت فتحوا السجون وأطلقوا الشسمة وأطلقوا السجناء من أهل السنة والجماعة، وما كان أكو أي اعتراض عليها، وكل أهل السنة والجماعة كانوا معها في العراق، هذا كلامك أنت بنص كلامك أنت قلته. نعم في البدايات أخي، نعم، وليس فقط أنا بل كل المسلمين. يا أخي أنت غلطان، يعني انت غلطان من راسك لاساسك، غلطان يعني غلط، يعني تحكي بعكس الواقع. تعرف الدوله الاسلاميه ليش اطلقت السجناء؟ تعرف الدوله الاسلاميه ليش اطلقت السجناء؟ لانه الصحوات اثخنوا في الدوله الاسلاميه، اطلاق هدم السجون صار بعد الصحوات، بعد غدر العشائر، عشائر السنه، بعد أن غدروا بالدولة الإسلامية وما بقى لها، ما بقى لها مكان، بس الصحراء، وضعفت الدولة الإسلامية. لا وين وين يا خمسة تكتب ماروكو، لازم أجاوب عليك ما أعرف إيش قال، أصبر أصبر مثل ما أصبرنا عليك. تدري إيش قد حكيت أنت؟ أربع صفحات أنا كاتب ملاحظات، أربع صفحات مغالطات أنت حكيت يا خمسة. تطلب أنت فرحان بروحك يا أستاذ، أنت تقول الدولة الإسلامية حينما فتحت السجون الكل رحب بهذا وما كان أكو اعتراض عليها ولا أكو خلاف. قبل فتح السجون الدولة الإسلامية غدرت وقتلت وذهب كادر كامل، كادر قيادي كامل، سحق راح مات بغدر أهل السنة والجماعة اللي بالعراق، جماعة الصحوات. زدت حكيته مو على الأقل أنا كنت سعيد، أنا ماني علاقة بك أنت على الأقل كنت سعيد، أنا إذا أحكي على معلوماتك الخطأ، الخطأ اللي انت واقع بيه ماروكو، كلامك خطأ، تحكي خطأ، انت تتألف من يمك تتألف. الشيخ أبو بكر البغدادي لما أعلنها قال هدم الأسوار، تذكروا يا أخوان، قال هدم الأسوار، وبعد سنة نفذوا، بعد سنة كاملة يلا نفذوا ودخلوا على سجن أبو غريب، كانوا بالصحارى، كانوا شبعة وغدر من من من من الجغايفة ومن البنمر ومن المفهد ومن الجبور، ومن الدنيا كلها صار الصحة وافضهم. بابا تجد تحكي تجد السولف انت، انت غلطان ماروكو، كلامك كله غلط، كلامك ما يستقيم، انت تسولف يعني انت مكون عالم خيالي بخيالك، انت مخترع قصة يعني تسلسل تاريخي، انت مخترعه والسولف به، كلامك ما له علاقة بالواقع. ايش تحكي بابا؟ هسه راح اسولف لك اني لما اوصل الى موضوع 2006 لما تقولي هل بال2006 كان اكو دولة اسلامية؟ هسه راح اسوي فكان عن شوي هيك فد نبذة عن تاريخ الدولة الاسلامية على مود تعرف شنو الفيلم. بابا بال2003 يعني مختصر دام تك يا عم تصحى على زمانك. 2003 شهر الرابع امريكا احتلت بغداد. يوم 7/4 احتلوا العراق، يوم 9/4 صارت السيطرة الشاملة، سقطت بغداد وانتهى الأمر، نكس العلم العراقي. شهر 8 من نفس السنة الدولة الإسلامية، أقول لك إياها، دولة الخلافة الإسلامية قامت بعمليات بالشهر 7 وبالشهر 8 عمليات نوعية اختالت بها أكبر رؤوس الرافضة بالعالم مو بالعراق، محمد باقر الحكيم وهذاك اللي أذكروني اسمه دائما أنسى، هذاك أبو مجلس الحكم زين، أكابر الشيعة محمد باقر الحكيم، اللي كل الشيعة كل شخصيات الشيعة الآن الموجودين لو كلهم اجتمعوا في شخص رجل ما يكونون واحد بالعشرة من محمد باقر الحكيم. إذا تأتيته قاموا المجاهدين نفسهم اللي تبخض عنهم، تبخض عنهم مجلس شورى المجاهدين، وتبخض عنهم حزب المطيبين، وتبخض عنهم دولة الإسلام في العراق والشام، وأخيرا انتهى إلى الفتح الرباني بقيام الخلافة زين. هم نفسهم ذولا قاموا بعمليات سنة 2003. أنت نايم، أنت عندك موضوع التعاطي مع موضوع الدولة الإسلامية ومع موضوع الجهاد وواقع المسلمين يا أماراكا، موضوع ترف، تعليق على مباراة كرة قدم، انت ايش تتعاطى مع الموضوع؟ ترف من تجي تقوى الله تبارك وتعالى ماكو، حرص على الحقيقة ماكو، انصاف ماكو، قدرة على يعني على على يعني قلة التقوى. عندك إمكانية، انت عندك مستعد انه تقول كلام باطل وما تخشى الله تبارك وتعالى ما تتقيه، هذه إمكانياتك ضمن هالمفردات هذه تعلق على الأمور. توين أنت بابا؟ الفكر الجهادي قام بالعراق من يوم اللي طبوا الأمريكان، من شهر 3 يوم 7/2003 طلعوا ناس بالشارع ضربوا الأمريكان. إذا تحكي أنت بابا نفسه هو هذا امتداد طلعت الدولة الإسلامية، تمخض عنه انتهى الدولة الإسلامية، ورح لما شرق بش راح يتمخض عنه بعد، شرح يطور الله تبارك وتعالى وش راح يفتح. كل هذا من أول طلقة أطلقها أول مجاهد، أول واحد قاوم في سبيل الله بعام 2003. إذا تحكي ابني، ومن ذاك الوقت منذ أن نشأ الحراك الجهادي في العراق، نشأت معه قوة سنية معارضة هسه اسمها صحوات. طلعوا سنة بالعراق، طلعوا مشوا مسيرة من ساحة التحرير في قلب بغداد الى ساحة وين الشباب يذكروني شو اسمها الساحة اليمين شيراتون، شو اسمها ساحة ماكو عراقي هنا يمنا، المهم حوالي كيلومتر كامل في مركز بغداد في في في في في سنتر بغداد، مشوا بعام 2003 مشوا ساحة فردوس احسن زين، مشت مظاهرة ضد الإرهاب، مكافحة الإرهاب، طلعوا سنة أخوان مسلمين على جماعة وقف سني ما وقف سني تحت شعارات، كل واحد حط له شعار وطلع، ناس كذابين وناس فعلا يمثلون هالجهاد زين، وطلعوا وقالوا احنا ضد الإرهاب ونعم نعم وإيد بإيد ومنبيع الوطن وما أعرف شنو زين، طلعوا وقالوا احنا نخذل اي عمل مسلح ضد الامريكان. تجد تحكي شنو كانوا مؤيدين وفرحانين بيهم، انت تحكي عن مشاعرك الشخصية وتتخيل العالم كله مثلك. طب نايم اخي، انت نايم يا ماروكو، انت نايم ورجليك بالشمس. خلي عندك سؤال جاوبني عليه الان، انت الان معي، ما حكمك على ابو على على المجاهدين، مجاهدي الدوله الاسلاميه الذين على الارض مو البالتوك؟ انت تقول نعم انا افرق بين من بالبالتوك والمجاهدين، لكن انت لسان حالك ما يفرق، من تريد تعيب على الدوله الاسلاميه تجيب لنا كلام من البالتوك، ما جبت كلمه واحده للدوله الاسلاميه وعبت عليها الا ما انتهيت اليه من هذا من تعليقك على موضوع عذرا امير القاعده. زين الآن أنت خلي السؤال في بالك، هذا أريد أسمع منك جواب عليه. ما حكم المجاهدين عندك، خوارج على خلاف الإسلام أم طبعاً أنا ما لي علاقة بهذه تسمية خوارج، بعدين راح نتحاسب بها. أنت قلت هم على خلاف الإسلام، فما أستطيع أسميهم دولة إسلامية، يعني أعرف هاي خلاف الإسلام شنو هي، لأنه ألزمناك بها تراجعت عنها، قلت ما أقول بإطلاقها، ففهمنا على خلاف الإسلام شنو هم، ذول عندك على خلاف الإسلام منو، العدناني وجماعته وشلون. طيب هذا السؤال اللي عندك الآن. تتكلم تقول تقول لي أنت كنت تدافع عن آل سعود، أو على الأقل كنت تسكت عنهم، زين إذا أنت تعرف أنه أنا ما كان موقفي دفاع عنهم، كان موقفي سكوت لمصلحة، ليش تتعمد تقول كلمة تدافع؟ بحيث استفزيت حتى الأخوة، كتبولك لا تشخصن الموضوع، هو الموضوع أنا وأنت، هو الموضوع حق ودين، هو الموضوع عندك أنا وأنت. بابا أنا ما بالنسبة لي أنا، يعني خليها ببالك مراكة، أنا رجل أصولي شيعية، إحنا سادة اللي داريت على ابن أبي طالب، نحكم زين، نحكم إحنا، يعني أنا هسه عدي من من من عمامي، ها عمامي أخوة أبويا، ولد عمامي ولد أخوة أبويا، هسه ترى يعني يحكمون بالعراق، يعني جوا إيديهم ميليشيات، تعرف يعني شنو؟ تركت هذا الأمر كله أني وعفت ما همني، وقضيت عمري كله هجرات، من هجرة إلى هجرة، ما يهمني شخصيا، أنه أنت هسه تجي على أساس تريد تطعن بشخصي وما أدري منه، طز أضحك عليك، أقول لك يلا كنت مخطئ وتبت إلى الله، هي شو لك علي أنت؟ هو وش الموضوع؟ لا لا لا لا لا لا لا، أنت تتكلم شخصا، تقول لي أنت كنت تدافع، أنت اللي قال هاي الشخص أنا جوز من عده، أنا لما كنت أدافع، وأنت قلت بلسانك، قلت على الأقل أنت كنت تسكت، إيه كنت أسكت لمصلحة، وهذه مصلحة ترى، هذا هذا هذا هذا لو تعرف شنو يعني سلفية، كان تفتهم أنه طول عمر السلف لما يصير مسألة خلافية، منهم من يقول برأي، ومنهم من يقول برأي مناقض أو مخالف، ومنهم من يقف يسكت يلتزم الصمت. وين الجديد؟ وين الخلاف السلفية هذه؟ تجارك على السلفية، ترجع طول عمرك مشلب لي بالجهمية القميئة، الجهمية المنفلتة اللي ما بيها رابط، انت هذا وضعك زين. طيب تقول انتم كنتم ساكتين عنهم لترجيح مصلحة، تقول لأنهم لم يكونوا يقتلوا المسلمين ولم يكونوا تحالفوا مع اليهود، انت شبيك بابا، انت تكذب لو ما تفتهم ما تسمع، انت لو تكذب لو انت ما ترضى تفهم، عندك شيء حاطه ببالك ويقولوا لك الناس عكسها، تقول يعني انت تجي تتهمني تقول لي يا الحارث انت تقول اني مصري، اقول لك لا والله اخي انا مو مصري، انا عراقي، تقول نعم وقولك انك مصري، وتظل ترد على الدعوه اللي انت دعيتها ضدي. بابا انا قلت لك بوضوح، قلت لك ما كانوا يقتلون المسلمين جهارا، ولا اعلنوا تحالفهم ضد المسلمين جهارا، انطيني متى اعلنت حكومة السعودية انها متحالفة داخلة في حلف مع الامريكان في حرب ضد المسلمين؟ يلا بال91 اتحداك، اتحدى خشمك، اني اتحدى بال91 ما دخلت السعودية بتحالف مع الامريكان لقتال المسلمين، السعودية استعانت بالقوات الامريكية على تحرير الكويت، ما له علاقة هذا، الآن حرب بين أمريكا والمسلمين، والسعودية وقفت مساعدة لأمريكا، ما طلبت مساعدة أمريكا في معركة جدة تخوضها بال91، الموضوع مختلف، الموضوع السعودية تريد تحرر الكويت وتريد تحارب العراق وطلبت مساعدة أمريكا، أمريكا جت اطت مساعدة للسعودية بالموضوع، لكن اليوم أمريكا خاضت حرب شنتها ضد العراق، السعودية أعلنت ابتداء ذات أنا ما أتدخل، تذكر أنت تفتهم أنت لو ما تفتهم أخي، الفرق بيننا وبينك يا أستاذ مراكو، إحنا نتعاطى مع الموضوع بجدية أنه دين، بحيث إحنا نعيش الحدث بواقعة لحظة بلحظة، إحنا نتذكر السعودية إيش قالت لما بدأت الحرب بال2003، بل من 2002 من بدأت التهديدات، إحنا عشناها وكنا نترقب ونسمع ونعرف موقفنا الشرعي شنو تجاههم زين. بذاك الوقت ما أعلنت ما أعلنت اليوم السعودية. اليوم السعودية تعلن أن تتفاخر أنها حليفة أمريكا في القضاء على الإرهاب، وإحنا نعرف الإرهاب معناه الإسلام. هذا الموقف يختلف عن هذا، هذا له حكم وهذا له حكم. شلون تقولي أنت لم تكن تعرف؟ هل تعرف هل ما تعرف يا أستاذ؟ أكو فرق بين المواقف فيفرق الحكم هنا. أنا السعودية ما كانت تطير طيارات وتقصف بيها المسلمين مثل ما تسوي هسه بسوريا ومثل ما تسوي بالعراق، ولا كانت تنطي سلاح للروافض ويطلع وزير خارجية يقول اعطينا سلاح للروافض على مود يقضون على الإرهاب. ما كان هذا فعلهم. فكنا نرى من المصلحة السكوت على جرائمهم، الجرائم اللي كانت ترتكبها السعودية كنا نرى من المصلحة السكوت عليها الآن. هذا اللي كنا نراه، ما كنا ندافع عن السعودية ولا قلنا عنها في اليوم أنها أنها على حاقة وأنها على كذب، ما قلنا هذا الكلام. هذا فرق. لكن ما فعلته اليوم، أنت تقول لي أنت بسؤالك تسألني تقول لي تصنع، أنت تقول لي ما الذي فعلته السعودية اليوم لم تفعله بالأمس؟ أنا أقول لك ما طيرت طيارات وقصفتنا، قصفت مسلمين قاعدين ببيتهم قاعدين بالمساجد، ما راح ضربت الموصل. دولة إسلامية تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، يحكموها مجاهدين فتح الله تبارك وتعالى على أيديهم، والسعودية طير عليهم طيارات وتضرب. وين سوت السعودية بالواحد وتسعين؟ ما سوت هذا السعودية بالواحد وتسعين. هذا الفرق. هذا الأمر عندك سيان، عندك سيان تفرق بين الاستعانة والإعانة. أنت الاستعانة بكافر وإعانة الكافر في حرب على مسلم تفرق؟ إذا أنت ما تفرق اقعد هنا، أنا لنعلمك لنفهمك اللي ما فعلت الجديد اللي فعلت السعودية. هل تنكر أن السعودية مقر انطلاقة الطائرات الصهيونية؟ وهذا شو العلاقة بكلامنا؟ دا أقول لك السؤال، أنت قلت لي جيب لي شيء سوت السعودية اليوم ما سوت البارحة، ولذلك اختلف موقفك. قلت لك السعودية تطير طيارات تضرب المسلمين الآمنين في بيوتهم، مدنيين قاعدين ببيوتهم يصلون وما عندهم شيء، تقصفهم الطيارات السعودية. هذا كان يحدث سابقا؟ لا ما كان يحدث. أمر جديد، أمر جديد يستحق تغيير بالموقف، يستحق تغيير بالموقف. انتهينا؟ انتهينا لو ما انتهينا؟ انتهينا لو ما انتهينا؟ انتهينا. انت لو صاحب حق تقول والله صح، والله يا اخي انا طلبت منك ان تأتيني بشيء جديد من يعني يدعوك الى ان تغير موقفك من السعودية، وانت قد اتيت بجديد بل بل بل بامر عظيم. صح، اجبنا لك. طيب السعودية اعانت على على تغيير حاكم مسلم بحاكم كافر سابقا؟ هل السعودية سابقا عملت الجريمة اللي عملتها في مصر لما جت أزالت أعانت على إزالة مرسي وأعانت على على على استبداله بالسيسي الكافر الذي الذي مخ دعواه وأصل دعواه وعنوانه الأكبر في سياسة هو تغيير الإسلام؟ لا ما سوته سابقا السعودية. وأنا أحكي لك بالنسبة لي يعني أنا نقطة التحول الكبرى كانت عندي هو ما فعلته في موضوع مرسي وسيسي. هاي إذا أنت تفهم الشرع، إذا أنت تفهم كيف يجب علينا أن نتعاطى مع الأمور. ما فعلته السعودية فيما قبل مرسي كله تقدر تحط له أعذار. موجد لي أخيك 70 عذرا ما أدري شنو. فإذا نقعد نريد إحنا نصير نريد نلقى زين إيه بس مو بهالوضوح أخي الحبيب، أخي مو بهالوضوح. خلونا بموضوع الحوار رجاء. اللي صار أنه السيسي إجا أعلن أنه يريد أن يغير الخطاب الديني، يعني يريد يغير الإسلام، وقال أكو نصوص أريد أغيرها وكذا. وهذاك مرسي كان يدعي انه جاي من حزب اسلامي يريد يقيم الشريعة بطريقته البائسة اليائسة التعبانة. لكن بالمحصلة ذاك يقول اني مسلم واريد اطبق شريعة، وهذا يقول اني جاي ضد الاسلام اريد اغيره. والسعودية فعلت هذا الفعل، هذا الفعل ما يدعي الى تغيير الموقف من السعودية، يدعو. اذا انت ما تستشعر عظم الفرق بين الامرين فاصحى على زمانك يا ماروكو، تعلم تعلم يا أستاذ ماروكو. طيب يقول لي أنت لأنه غيرت موقفك بالسكوت، من السكوت، من ترجيح السكوت من باب درء المفاسد الكبرى بالمفاسد الصغرى، وتحولت من هذا الموقف إلى موقف أنه تنتقد الحكومة السعودية بشكل علني، هذا دليل على اتباع الهوى. فش عرفت التوين الهواسة؟ لا لا، وأنا رايج أخي، السيسي يحكم عليه بالكفر مو من باب يعني مو من باب موضوع يحمل الشرك والقبور وهذا، لا، من باب أنه إجا يغير الشريعة. ترى هذا موضوع حماية القبور وغيرها يدخلوا لك 100 عذر يلقونه، بدال 100 عذر مليون عذر يلقونه. لكن الكفر اللي وقع به السيسي هو موضوع استبدال الشريعة. هذا هذا هذا ما حد ما يقدر يعني قد تحاول انت يعني تذنب نفسك عن الواني. انا تراني هذا منهجي انه انا عن التكفير بابسط شبهه، ابتعد اجر نفسي. ما اقول انا بالنسبه لي ما اقول لا انا يعني ما ادين الله تبارك وتعالى بي زين، ما ما ما ما ادين الله تبارك وتعالى بي انه ابعد نفسي عن التكفير المعين بابسط شبهه. هذا ديني يعني، ما اقول لك تعال تصير مثلي او اللي على خلافي هو على خطا. لا انا ما اقول بهذا، يعني ما اخطئ غيري. يعني جين واحد يقول لي لا ما اعتذر له ولا اجي عذر، ما اقول انت غلط، ما اقول انت غلط، عندهم راي، ناس عندهم راي. لكن انا اللي ادين الله تبارك وتعالى به هو هذا. ولو تعرض لو تجي تباوع انت، لو تجي يعني تعرض الموضوع على القواعد الشرعيه، تجد ان فعلة السيسي بقول مجاهرته بأنه جاء ليغير الخطاب الديني، هو يسميه خطاب ديني، هو يقصد الإسلام، وقتل المسلمين على مود يغير طريقتهم بالحكم زين، لأنه مرسي كان مشكل لجنة لكتابة الدستور بحيث يكون القرآن هو الدستور، بحيث يكون القرآن هو دستور الدولة وقامت القيامة عليه. فإحباط هذه المحاولة من مرسي وتسليط عليه السيسي هذا كفر، هذا ما بيها مجال. يعني الفعل اللي سوته السعودية بإعانة هذا، الحكومة السعودية يعني أقصد، بإعانة هذا الأمر بعد ما بقى لنا مجال نعذرهم بأي شيء، فلذلك أتكلمنا. طيب طيب يا ماروكو، فتقول اتباع للهوى، انت اللي عنده، انت اللي ما تفهم شنو الموضوع. كل هالتغيرات اللي صارت وتريدي ما غير موقفي، وتريدي ما غير فكري، وتريدي ما غير حكمي على الامور، خطا. الان عيني ماروكو، خلي اقدمك، لكن انا اطلب من عندك طلب. ماكو شيء اسمه تاخذ الميكروفون الى ان يعجبك تنتهي، ماكو كلام. تصعد عندي سؤال لك تجاوبني عليه، وإذا عندك سؤال تسألني وتنزل. عندك بيان تبين شيء، تبين بالطريقة مقتضبة، عمود ليس الحوار هالشكل. ترى الناس ما تدري هسه حوار بيني وبينك، عبالي ماني عندي محاضرة، عبالي ماني ماخذ المايكروفون وعندي مداخلة ودا أسولف والناس اللي تحكي وياي على التكست. فماكو شيء أسلوب. والله أني أحكي لا تكتب لي 5 وأنطلق ساعتين كافة وألقي ها خليني أسولف على موضوع ال شوف هذا كله وأنا بعدني ما مكمل. هاي بعدني تعرف كم صفحة أنا سجلت لك ملاحظات؟ هاي طريقتك أنت؟ هسه لازم ارجع اكمل هسه، لازم ابدي اقول لك على موضوع امير القاعده، عذر امير القاعده. انت جيب التسجيل مال عذر امير القاعده وسمعه، صفحه بيضاء في في في في سجل الدوله الاسلاميه. بابا انت ايش تحكي؟ اولا انت تخلط بين القاعده وبين الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه ليست القاعده، والدليل هو هذا التسجيل. الدليل هو هذا التسجيل. انت تفهم ان الدولة الاسلامية ما لها علاقة بالقاعدة لو ما تفهم. انت تفهم انه القاعدة في العراق انصهرت في الدولة الإسلامية وبايعت الدولة الإسلامية لو ما تدري، بس اكتب لي تدري لو ما تدري على مدى اختصر الموضوع. ها ما راكو بلادي تدري إنه الدولة إنه القاعدة بايعت الدولة الإسلامية لو ما تدري؟ ترى ما بدي أفتهم، عبالة بدي أقول العكس، عبالة بدي أقول الدولة بايعت القاعدة. اسمع اسمع جاوب على سؤالي، بس جاوب على سؤالي إذا تريدني أستمر وياك بالحوار. إذا أنت عندك حوار منطقي وتريد حق، هل تعلم أن القاعدة، هل تعلم أن القاعدة بايعت الدولة أم لا تعلم؟ ممكن تجاوب؟ قل نعم أعلم لا ما أعلم، بس جاوب جاوب بس جاوب. يا ماروكو علمت أنها بايعت في البداية ثم تراجعت. طيب هسه راح أقدمك وأقول لك متى تراجعت. زين شنو رأيك؟ راح أوقف الحوار الآن، أصعد بس مداخلة سريعة، قول متى تراجعت، متى بايعت ومتى تراجعت وانزل. ترى ما أقبل من عندك أي تعليق وما أقبل من عندك أي تشظي، لأنه أريد أكمل الرد عليك، لأنه عندي ردود عليك أريد أرد. فراح تأخذ الميكروفون تشظى نقطك. خليه ببالك، منو مشرف ويانا يا أخوان؟ منو مشرف ويانا؟ منو موجود مشرف يا أحبة؟ ابن عيسى مشرف ويانا، جزاك الله خير أخي ابن عيسى. ها بعد الصلاة، بعد الصلاة روح صلي وتعال انتظرك. يلا روح صلي وتعال، يلا ايش قد انتظرك؟ ايش قد راح تروح تصلي التراويح؟ ايش قد عندكم؟ 20 ركعة؟ خليني اجيبك. لا ولا نفس بعدي ما مجاوبك هاني. انت ردت الحوار مش بهالطريقة، اللي ياخذ مايك ما ينزل الا هو يختار النزول، انت ردته. وعندي 4 صفحات بعدي ما مجاوبك عليها، فتقعد يعني تقعد محترم تسمع مثل ما احنا مثل ما انا قعدت. سألتك قلت لك كتبت لك 5، قلت لي لا، فانت ما تطلب مايك. اذا قدمك هسه بوقتي زين. طيب اسمع مني ابدا ابدا، انت داسيلك سؤال واحد، اقول لك متى بايعت ومتى تراجعت، تقولي بعد الصلاه. ليش عندك وقت تريد تحكي دقيقه؟ ابدا ولا دقيقه ولا نفس، اخذت وقتك وباعترافك، وانا اريد اخذ وقتي واجاوبك. تعلم تعلم الانصاف ماراكو، تعلم الانصاف. عندك وقت تجاوبني على سؤالي بطريقة مقتضبة، متى بايعت ومتى تراجعت؟ عندك وقت؟ ها ماروك عندك وقت؟ يعني تريد مني اقول لك في الساعة واليوم يا اخي ما يحضرني؟ لا لا مو متى، مو بالتاريخ، باي حدث، شنو الحدث اللي بايعت بي وشنو الحدث اللي تراجعت بي؟ شلون عرفت انت بايعت وتراجعت؟ لازم تراجع. عندما اعلنت الخلافه ايش صار؟ بايعت لو تراجعت؟ عندما اعلنت الخلافه ايش صار؟ بايعت لو تراجعت؟ ها عرفت ان هناك مبايعه. شنو عرفت ان هناك مبايعه؟ بابا عندما اعلنت الخلافه القاعده تراجعت عن بيعتها للدوله لو بايعت الدوله، عرفت ان هناك مبايعه. قرات هذا يعني تعمم الموضوع. انا لازم اراجع. اذا انت ما مثبت من اي معلومه ماروكو. اذا انت رجل تجي تنفي الاسلام عن دوله كامله وانت ما تعرف شنو الموضوع. يا تشوف وضعتك قد تعبان يا ماروكو يا اخي. ليش تتكلم لما انت ما تعرف؟ ليش تتكلم لما انت ما عندك الدقه؟ انت مفتقد الى الدقه. لا يا اخي تكلمت، انت تكلمت، انت قلت، انت جبت طاري القاعده وقلت قاعده وقاعده وقاعده. مو قلت انت قاعده والقاعده والقاعده، لا طلعت انت ما تدري القاعده مبايعه الدوله لو الدوله مبايعه القاعده. ما بتعرف شيء انت بابا. يلا دروح. يروح صلي وتعالى أنا ينتظرك. تفضل أخي أرض الشام لك المايك. يا أقوال الشيوخ ولن يبال الخلف للفرقان. وما القاعدة إلا فئة من فئات دولة الإسلام. وأمير القاعدة المهاجر أعلن وعلى الملأ بيعته وسمعه وطاعته للعبد الفقير. وحل التنظيم رسميا لصالح دولة الإسلام. دولة العراق الإسلامية. ولأنه قد حان وقت الصدق والحسن، أقول للشيخ المفضل والبطل المغوار الهاشمي القرشي الحسيني النسب أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي، بايعتك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، معلنا ذوبان كل التشكيلات التي أسسناها بما فيها مجلس شورى المجاهدين، وبالنيابة عن إخواني في المجلس تحت سلطة دولة العراق الإسلامي. جماعة قاعدة الجهاد بسائر فروعها بما فيهم فرعها في العراق دولة العراق الإسلامية، يطالبون كل هؤلاء أن ينكثوا بيعة أميرهم وأمير البغدادي ومن معه. وما القاعدة إلا فئة من فئات دولة الإسلام. أولا أود أن أوضح أنه ليس هناك شيء الآن في العراق اسمه القاعدة، ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اندمج بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في دولة العراق الإسلامية حفظها الله. وإني أحمد الله وأشكره أن وفق جنده لهذه الخطوة المباركة، والتي كانت باكورة ثمرها اجتماع أكثر من 13 فصيلة وجماعة جهادية تحت راية واحدة، وذلك بعد إعلانهم الطيب في حلف المطيبين. السؤال الثاني، لو كانت هناك إمارتان إسلاميتان أو خلافتان في كل من أفغانستان والعراق، فهل هما دولتان منفصلتان أم أنهما تقعان تحت حكم حاكم واحد؟ بمعنى أدق، هل يختلف دور كل من الملا محمد عمر أو الشيخ عمر البغدادي أو الشيخ أسامة بن لادن، وما هي العلاقة بين أدوارهم؟ جوابي هو دولة العراق الإسلامية وإمارة أفغانستان الإسلامية، وأضف إليهما الإمارة الإسلامية في القوقاز إمارات إسلامية لا تتبع لحاكم واحد. لا تتبع لحاكم واحد. طيب جزاك الله خير أخي أرض الشام، بارك الله فيك. أكو صوت يا شباب؟ أكو صوت؟ طيب أنا بس أتمنى أنه ما نضطر إلى أن ننفذ ما كتبه خطاب. كتبوا إلى أخونا خطاب إيش كتب؟ يقول لا تسمعه لإقناعه، فقط لدحض كذبه. والله أنا أسعى إلى إقناع الرجل، لكن إذا هو بلغ من العناد يعني مبلغ، يعني ما دائما نواجهه من هالشكولات هذه من هالجماعات، فذاك الوقت هذا خلص نسمعه لنضحض حجته، وهو وما أراد هو ما شاء. حج الحارث من يعرف الحق ويعاند ملح المعروف، هذا تسلمه إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثل ما قلت أنت، سمعه تضحض حجته، تقيم عليه حجة أمام الله تبارك وتعالى، تقول اللهم هل بلغت، اللهم اشهد ودير وجهك وتروح. شو تسوي له؟ تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. أنت لا، إنك لا تهدي من أحببت. الله تبارك وتعالى يقول وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما نستطيع إحنا كل الناس نوصلهم إلى أن يقتنعوا. هو ما يريد، هو يرفض شو تسوي له. هذا يذكرني، يعني أتمنى حالة ما يصير مثل حال هذا اللي هسه راح أصرف لكم عليه. أكو فد واحد والله ما أعرفه، فالواحد انبطاحي ما أعرف صحوتي ما أعرف، الواحد خبيث بالقسم العراقي أثول حش السامعين جاهل لا علم ولا فهم ولا تقوى الله تبارك وتعالى كذاب، يصيحوا له شيخ محمود فرحانين بالشيعة، الشيعة يصيحوا له شيخ محمود السلفي لأنهم يردون هيك نموذج يقولون هم ذولا السلفية زين. هذا يوم من الأيام بيطعن على الدولة الإسلامية، فايش قال؟ أخذ المايكروفون، إذا تسمعوني يا أخوة طن رقم واحد، إذا تسمعون اللي سمعني طن رقم واحد أي جزاكم الله خير. إيش قال هذا الرجل يدعي نفسه شيخ؟ قال الدولة الإسلامية ذولا ذولا شنو ذولا؟ هذولا يأخذون الناس بالشبه ويأخذون الناس بالظن ويحكمون على الناس بلا يقين وما يستوثقون من الأمور، يأخذون الناس بالشبه وبالظنون وبالإشاعات. ونزل يا بطينة دليل يا معود بالله عليك، وضحينا عليه المهم جبناه. آخر شيء كان شي يقول بالله شنو هي الدليل مالته؟ قال هذول اللي كتلهم أبو هيب سواق الشاحنات لزمه، قال له يا ولد كم ركع صلاة الفجر؟ قال له ما عرف، طلع السياف وقطم راسه. أنا انتبهت إلى أن الرجال هذا يحكي يقول طلع السياف وقطم راسه زين؟ لك شنو طلع السياف؟ منو طلع السياف؟ فقلت له قلت له تعال أنت متأكد هو طلع السياف وقص راسه؟ فكتبوا تعرف غرفة كتبوا الناس لا لا ترى ضربه طلقه بالرشاشه لا لا بالمسدس. فوش قال؟ قال والله يا اخوان انا ما شفت الفيديو، انا الاصدار ترى ما شفته لكن هكذا سمعت. فاخذت المايكروفون قلت له تعال انت صار لك ساعه، انت صار لك ساعه تقول الدوله تاخذ الناس بالشبه وتجيب لنا دليل على ان الدوله تاخذ الناس بالظنون وبالشبه، وانت ماخذ الدوله ابنه سمعت من الناس جر سيفه وقص راسه، يعني انت الفيديو ما شايفه وحكمت على الدولة هذا اخذ بالظن ومو بالظن. طبعا من ذاك اليوم لليوم انا محط سبه وشتمه على الرجل يسب ويشتم بيه، لانه شوف الله تبارك وتعالى شلون فضحه. شوف اللي يقف موقف باطل وما عنده حجه وما عنده بيان الله تبارك وتعالى يخزيه، ترى يخزيه. احنا عندنا العراق يقول الله يطيح حظه، يعني ما يبقي له اي حظ من احترام، اي حظ من من من من من انسانيه، من رجوله، من عقل، من رجاحه. بعدين فصلنا الموضوع قلنا له تعال نشوف منو اللي اخذ الناس بالظنون ومنو اللي اخذ الناس مو بالظنون. ابو هيب لما اجى اولا ما كانوا كاثه هم ذول اللي قتلهم النصيريه، كانوا اربعه اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفه ويفك عينه من يشوفه، كانوا أربعة. واحد منهم قال له أني مسلم، قال له أني مسلم، قال له إن شاء الله هسه نشوف إذا طلعت مسلم أحطك على رأسي، وحط إيده على رأسه هو أبو هيب وقعده يم قعده يم الشاحنة مالته وراح على ذولاك الكافة عزلهم. يا بيتوا مسلمين لو نصيرية؟ يقولوا له لا إحنا مسلمين. يا ذا متأكدين؟ إيه. قال أنتوا شيعة لو سنة؟ قالوا له لا إحنا سنة. طيب انتو سنة شون هذا؟ قم اذن. ما عرف يأذن، ما عرف يأذن، هو صار كافي عنده انه هذول كذابين مو سنة. اكو سني ما يعرف يأذن؟ اكو سني الاذان ما يعرفه؟ اطفال احنا عندنا والله ما نعلمهم، والله اطفالنا ما نعلمهم ومن كيف يأذن؟ لانه كل ساعة لو ناخذ للمسجد يسمع الاذان، لو على التليفون اكو اذان، لو على الحاسبة حاطين الاذان يسمع الاذان لنا، لو احنا نأذن نرفع الاذان بالبيت. فهم مجرد انه ما عرفوا الاذان كان هذا الدليل كلش كافي انهم هذول كذابين لا سنه ولا ابد. لكن الرجل لانه امام اتخاذ قرار صعب يعني وخطير، ولانه هو صاحب انصاف فتحرى الموضوع اكثر وما اكتفى بهذا الدليل الواضح على انهم مو سنه، ما اكتفى. انتقل الى موضوع الصلاه، بابا تعرف تصلي انت كذا ماشي زين، صلاه الفجر كم ركعه؟ اكو مسلم يعرف صلاه الفجر كم ركعه؟ اي بابا اليهود يعرفون ان المسلمين يصلون ركعتين الفجر، الرافضه يعرفون انه صلاه الفجر ركعتين، بل الرافضه يصلون الفجر ركعتين مو بس يعرفون زين. لما ما عرفوا وهم كافه وكل واحد سأله اربع مرات باعوا، واحد قال له خمس ركع، الاخ قال له اربعه، الاخ قال له كافه، ولا واحد بيهم قال اثنين، ولا واحد، هم كافه ما كل واحد سأله اربع مرات، يعني ما مجموعه اكثر من عشر مرات سألهم وما عرفوا يقولون صلاه الفجر ركعتين. صار عنده يقين انهم مو مسلمين. زين منهم هذول المو مسلمين اللي لهجتهم سوريه، لو دروز لو نصيريه، ما اكو غيرهم، حتى النصارى مو بهالغباء هذا، اي نصيريه العلويه يعني، ومع هذا ما اخذ بهم قرار، نطق قال باب انت نصيري، اذا نصيري يقول لي نصيري، اذا هيك نصيري تقول، اول واحد قال اي، الثاني قال اي، الثالث تردد بعدين قال اي، لما قالوا بسالهم احنا نصيريه قال لهم زين دعوا ابقوا، راح الظاهر راجع احد سال شرعي كذا على مود يطمئن قلبه، اجى نفذ بيهم. والنصيريه فرقه مرتده باجماع الامه، ماكو نقاش يعني، ماكو رايين، فرقه ممتنعه، والفرقه الممتنعه يقتل افرادها، واجب على امير المسلمين ان يقتل افرادهم اذا قدر عليه بحرب او بسلم. الفرقه الممتنعه يقتلون اذا اكو حرب واذا اكو سلم، بس تقدر عليه تقتله لانه ممتنع، هذا مسلم ارتد وامتنع، يعني ما حكمه واضح والفتوى موجوده، فتوى هيئه الافتاء والارشاد بالسعوديه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن باز موجوده، والسؤال كان من وزير الداخليه السعودي، وزير الداخليه السعودي كتب له قال له صار ما اعرف شنو كلام بمؤتمر ما فيش، واجى كلام عن النصيريه، من هم النصيريه بينونا مبينيها باستهلال تاريخي وكذا، وبعدين تبيان لحالهم، وبعدين حكم الفرقه الممتنعه، وبعدين وين هم من الفرقه الممتنعه، بعدين ماذا حكمهم القتل. هذا الكلام وين؟ وكلام هذاك شيخ محمود شيخ متعوس وين؟ لما يقول الدوله الاسلاميه ياخذون بالشبهات، وقفها قال له اقول لك صلاه الفجر كم ركعه؟ قال له ما عرف، طلع سيف طق قص راسه. شنو هاي؟ شنو هاي؟ تعدي ظلم، يتكلم لك يقول لك ليش تاخذون الناس بالظنون؟ تتخيل هو فد واحد متقي يفرق بين الظن وبين اليقين، ومتى يؤخذ ومتى ما يؤخذ، ويوقف عند الحدود، تباوع عليه هو اثناء كلامه، هو ياخذ الناس بالظنون، انت مو اخذت الدوله بالظن هسه، مو اخذتها بالظن وبالشبهه، وبعدين يقول تراني ما سامع الفيديو، انا ما شايف الفيديو، انا لا شفته لا سمعته، لو اخوي يحشون وراهم حلو شايفين النصاب، فهسه ماروكو، هذا ماروك ترى نفس الفيلم، ترى لا يدري لا يعرف، مخربط، ما يعرف التسلسل التاريخي، الدولة الإسلامية شنو كان وضعها قبل فتح السجون، قبل هدم الأسوار، شو وقت طلعوا الصحوات، من هي الدولة الإسلامية، شنو علاقة الدولة بالقاعدة، القاعدة ضاعت لو ما ضاعت، النصرة دولة لو قاعدة، كل شيء ما يدري، ونازل لك ديك. أو هذا ما يدل على شيء إلا يدل على أنه يعني أن الدولة الإسلامية على حق، لذلك احنا ما عندنا مجال إلا أن نأيدها، ما نقدر، ما يابا مخالفيها ما يطونا في شيء يقنعونا به، هسه لي مخالف يعرف شو بها خير، عمي لا تعرض لي دليل قاطع، عرض لي شو بها خير تستحق واحد يحاورها، ماكو ماكو. تفضل أخي بن عيسى، مو طلبت المايك؟ طلب المايك الساعي، الساعي أخي الساعي لك المايك، تفضل. السلام عليكم، حياك الله اخوي الحارث العزيز والاخوه الموجودين كلهم. اخي الحارث اريد اضيف نقطه للي تحدثت عليه، هذول سواق الشاحنات ينقلون اسلحه من المالكي الى بشار الاسد، يعني محاربين، اول شيء هم نصيريه وهم محاربين، ولهذا اصدر الحكم عليهم بالقتل. نعم، بس انا يعني انا اوجه لك لهذه، الشيخ محمود هذا واحد من شفته وشافني من دعاة الأقاليم من الحزب الإسلامي، من دعاة الأقاليم، وهذا كان قاضي حياته كلها، حياته كلها قاضيها فرار، نعم، يعني ذاك اليوم يتحدث يقول لو يصير إقليم سنة للسنة بالعراق بالرطبة يكفي ولا تهدم مدننا. طيب إذا أنت أخذت الرطبة مدنك الباقي راح تصير شيعية، تهدم أو ما تهدم شنو اللي؟ أنا ما شفت واحد بطاحي مثل هذا الشيخ محمود. تحياتي لك الحارث، رتبت على هذه النقطة لك المايك. تاج راسي عمي أبو عمر الحبيب الغالي، والله أفرح من أسمع صوتك، جزاك الله خير. ويعني كلش مهمة النقطة اللي نبهت عليها، إيه صحيح هو يعني فاتتني أنبه عليها، يعني هم كانوا يسوقون شاحنات على خط طريق عسكري لنقل الأسلحة للبشار، والأخوة قطعوا الطريق عليها. إيه صح، جزاك الله خير وبارك الله بك. تمام، وهذا محمود تافه، أني دا نوه عنه، يعني جبالي إنه هذا ماروكو دا يسوي مثله. هذا ماروكو شفتوه، هو دخل علي خاص، أنا ما كنت لابد، شفت بالغرفة دا أسمع الأخوة دا يسولفون ودا أنتظر الثريد مال باقي اللي مسوي لي، وما ناوي لا أدخل غرفة ولا أخذ مايك. دخل علي هو خاص، لأنه دا أنشر أخبار دا أنشرها على الخاص، وكان شو اسمه كان يكتب لي ها أنت من الدواعش؟ قلت له يابا تعال. شنو داعش؟ قال يا ما أقدر أسميهم دولة إسلامية يخالفون الإسلام ما أدري. قلت له تعال الغرفة خلينا نحاول خلينا نشوف شلون أنت تقول مو على خلاف الإسلام. قالي دخل قال الدولة الإسلامية على خلاف الإسلام، ما أقدر أسميها دولة إسلامية، مثل ما إيران ما أسميها جمهورية إيران الإسلامية، حتى لو الرافضة يطلبون مني ما أسميها، أسميها إيران بس ما أسميها جمهورية إيران الإسلامية. أتهم من دولة الخلافة هذه أنا ما أسميها إسلامية، لأن هم على خلاف الإسلام. يا بقول لنا شلون على خلاف الإسلام؟ يقول هاي المناصرين بالغرف يتكلمون بالتكفير. بابا دول المناصرين ما لهم علاقة بالدولة، شلون تستدل؟ ماكو. طيب تتفرق بين الدولة وبين دولة جماعة البالتوك؟ قال طبعا أفرق، وأنا ما أخذ بكلام البالتوك على الدولة. مو هسوك أنت قلت، يناقض نفسه، يناقض نفسه. وراء جريدة طعن عن الدولة راح يطعن بالقاعدة. أقول له شنو علاقة القاعدة بالدولة؟ شعليها الدولة شنو علاقة بالقاعدة يا رجل؟ ما له شنو علاقة؟ يرد يرجع يسولف عن يابا تعال، هي القاعدة بعت الدولة لو الدولة بعت القاعدة؟ طلعت قل لي راح أصلي، ما عرفت ليه أصلي، راح أروح أصلي صلاة التوبة صلاة الاستخارة والله ما أعرف صلاة الجنازة راح أروح يصلي والله ما أعرف شو يصلي. يتهمون بالشبه وبالظنون وبالتحامل على الدولة الإسلامية وبدون حق. لك بابا خلوا لكم يعني طرحوا طرح فكري نستفاد من عنده، إحنا نستفاد من عنده، تعال قولوا لنا فتفشيني يعني فتشبهة حقيقية، يعني طلعوا لنا فدراد هيك يعني إلقوا خطأ على الدولة حقيقي، يعني خلينا نلزمه. لكن أنت تجيني بهالتفة هذه تعترض تريدني أيدك؟ يعني تريدني أيدك بهالسهولة؟ ما ممكن هذا ما ممكن. الله المستعان. إيه هو بين هذا عمي أبو عمر، هو بين هذا الأمر مال موضوع الروافض وحضورهم بالجهل وما أدري شنو، هذا بين اللي تكلم به هو العدناني بهذا الموضوع، الإصدار اللي أشار إليه هو ماروكو مال عذرنا أمير القاعدة. زين بين هذا الأمر، لكن قبل أن يبين هو واضح، أنت تقدر أي مطلع يعني أي واحد عنده شوية متابعة عنده حرص أنه يفهم إيش يصير بالدنيا ويتابع ويسمع الأخبار يقارن بين الأحداث يقدر يعرف أنه منهج الدولة مختلف كثير عن منهج القاعدة. القاعدة شغلتها يعني تختلف، الدولة عندها منهج إقامة دولة، إقامة دولة ومحصنة إسلامية تضم داخلها المسلمين وتحميهم وتخليهم أعزة ومشروع مستقبل مشروع مصيري. أما موضوع القاعدة لا، القاعدة فكرها يعني منهجها تكون قوة عسكرية وتضرب مصالح الأعداء هنا وتصيب تصيبهم بالأذى فقط، أكثر من هذا ماكو. وهذا منهج الدولة منهج عام وأشمال وأكبر. الله المستعان. زين هذا نظل ننتظر احنا شلون هذا ماروكو ويسوى هذا نظل احنا ننتظره؟ هلا هلا وتتمدد، هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بك عيني، هلا بك يا الله يا الله يا الله. الله يحييك تاج راسي انت، الله يحييك يا ابو انت شيخي، ولك مني بستان ورد. هذا شغلته مطولة ها، هذا قال راح اروح اصلي، راح اروح اراقب الهلال. هذا بالمناسبة اليوم نقلب شعبان يا شباب، شواني عندي هذا التليفون يقول 27، شلون 27 يوم؟ هذا غلط، يوم 28 مو اليوم السبت تقصدون صح؟ اليوم السبت 28 يعني اليوم الراقب، تمام؟